ما قولكم في شخص قال في نفسه دون أن ينطق: إن شاء الله سوف أصوم ولا أتوقف إلا بعذر شرعي لا أستطيع السيطرة عليه، ولكن توقف بدون العذر، هل يعتبر هذا نذرا عليه، علما أنه قال هذا دون أن يطلب من الله شيئا، أي أنه لم يقل إذا وفقت أو إذا وفقني الله في عمل ما سوف أصوم، بل كان مجرد كلام في نفسه؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. ليس هذا بنذر ولا عليه شيء، إذا كان واقع وما ذكر السائل فليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.